السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى قراءتنا لكتاب الإمام ابن تيمية رحمه الله، أمراض القلوب وشفاؤها، وهو كتابنا الرابع في استقرائنا لتراث الأئمة المحققين، الذي بدأناه بتراث الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في أبواب تزكية النفس وأعمال القلوب والاستقامة وبيان طريق الولاية الذي يرضاه الله، وبيان ما يخالفه من الطرق المبتدعة. أخذنا كتاب العبودية للإمام ابن تيمية، وكذلك كتاب شرح حديث أبي بكر الصديق ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وتفسير الآية الكريمة قول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذا كتابنا الرابع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فصل في مرض القلوب وشفائها. قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وقال: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وقال: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذه هي الفقرة الأولى من كتاب أمراض القلوب وشفائها للإمام ابن تيمية رحمه الله. ونحن سنقسم الكتاب إلى فقرات، ثم نعلق على كل فقرة بما يناسبها وبما يناسب مقصد المصنف منها. ذكرت لكم أن هذا الكتاب يتحدث عن القلب، لكنه يتناول جزءا مهما في الحديث عن القلب، وهو ما يعرض للقلب من المرض. فإن القلب يمرض كما يمرض البدن، وإن كان مرض القلب أشد خطرا على العبد. ذكرت لكم بالأمس في حديثنا عن القلب أن القلب هو أساس التكليف، وأن القلب هو ملك الأعضاء، وكل الأعضاء تبع له، وهذا القلب هو محل الإيمان ومحل الكفر وهو الذي يعقل ويتدبر ويهتدي ويضل ويعمى ويبصر، وهو الذي فيه أعمال كالحب والبغض والتوكل والرجاء والإباء والاستكبار والتواضع وغير ذلك من الأعمال التي عزيت في الوحي إلى القلب. لذلك فهذا القلب هو الممتحن، هو المختبر، هو المبتلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، إلى آخر الحديث، وقد ذكرنا ذلك بتمامه أمس. أراد ابن تيمية رحمه الله في الفقرة الأولى أن يبين أن القلب يمرض، وهذه الأمراض تتنوع، فيمكن أن يكون مرض القلب إما من باب العلم والمعرفة، وإما أن يكون من باب العمل. فقد يكون من باب المعرفة، قد يكون جاهلا، وقد يكون متكبرا، وقد يكون لديه شبهة. وفي باب العمل، قد يكون لديه شهوة، أو حب للدنيا، أو حب للجاه. هذه الأمراض تحول بين القلب وبين أن يؤدي وظيفته التي خلق لها. فإن القلب خلق ليعرف الله، وليحب الله، وليعبد الله، ثم يسري ذلك في باقي الجسد. فإذا كان القلب مريضا، فإنه إما أنه لا يقوم بعمله، أو أنه لا يقوم به على وجهه. أراد ابن تيمية رحمه الله في الفقرة الأولى أن يثبت أن القلب يمرض، فذكر قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وفي أكثر أقوال المفسرين أن المرض المذكور هنا هو الشك أو الريب. بعض المفسرين يرون أن المرض هنا المقصود به الرياء، وهي أقوال تتكامل. فإن أغلب اختلاف المفسرين هو من باب اختلاف التنوع، يعني تتكامل فيه المعاني ولا تتناقض أو لا تتعارض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وهذا جاء في سورة الحج، لما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان، فهذا من الابتلاء، وهذه من الآيات التي ذكر الله فيها القلوب الثلاثة: القلب السليم، وهو قلب المؤمنين الذين علموا أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، فتخبت قلوبهم بذلك ولذلك، ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر القلوب المريضة في قوله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وذكر كذلك القلوب القاسية، وهم الكفار. فهذه الآية هي الآية التي ذكر فيها القلوب الثلاثة. بيّن في هذه الآية أن من في قلبه شك أو ريب أو ضعف إيمان، فإنه لا يستطيع أن يثبت أمام الفتنة. وهذا ذكرناه أمس في الحديث عن صنف من المؤمنين ذكرهم الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن، وهم معهم أصل الإيمان، معهم إيمان مجمل، لكن لم يدخل الإيمان قلوبهم، ولم يختبروا ولم يبتلوا في الإسلام. فإذا ابتلوا فكثير منهم لا يثبت على الإيمان، وربما كفر وخرج من الإيمان. وهؤلاء يبتلون بأنواع من البلاء، منها الجهاد أو التكاليف الشرعية أو الزكاة أو الصدقة، أو يبتلون بأمر من مصائب الدنيا فلا يصبرون. وهؤلاء هم الذين ذكروا في آيات كثيرة، من مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وفي قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى أن ميز بينهم وبين المؤمنين الصادقين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إلى آخر الآيات. كذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بين فيها أنهم بعد الاختبار لا يثبتون على ما كانوا عليه إذا ابتلوا بأنواع من البلاء، في مثل قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، إلى آخر الآيات التي ذكر فيها ضعاف الإيمان الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، فإذا اختبروا ظهر ضعف إيمانهم وربما تركوا الدين جملة. كذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وذكر قول الله تبارك وتعالى: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم بين ابن تيمية رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى مع كونه ذكر أن القلب يمرض، لكنه كذلك ذكر العلاج أو الشفاء أو الدواء، فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وأعظم دواء لما في القلوب سواء من أمراض العلم أو أمراض العمل، أمراض العلم كالكبر وكالشك وكالجهل، وأمراض العمل وإن كان الكبر يدخل كذلك في العمل، وأمراض العمل كذلك كحب الدنيا وكالشهوات، القرآن أو الوحي فيه شفاء لهذا ولهذا. قال تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبين كذلك أن القرآن فيه شفاء. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة يبين أن الخير إنما يكون بالاتباع. فالقرآن خير وشر، هو شر لمن لا يتبعه لأنه يزيد الحجة عليه، وهو خير للمؤمنين يعني خير للمؤمن المتبع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو خير لمن اتبعه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين. أما قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذه غاية وحكمة قد تحصل وقد لا تحصل، كما قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله سبحانه وتعالى قضى بذلك، لكن هل كل الناس عبدوا الله؟ لا. ففرق بين الغاية والحكمة وبين الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل ليطاع وأرسل رحمة للعالمين، لكن هل هو رحمة لكل أحد؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لمن اتبعه. وقد تكلف بعض أهل العلم وبعض الخطباء وبعض الوعاظ في محاولة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لكل أحد، وفي رأيي هذا ليس صحيحا ولا يوافق عليه القرآن، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لمن اتبعه، لكنه حجة على من لم يتبعه. ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يرحم ببعثته، إنما يرحم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كان مؤمنا به. وقد كتبت يعني منشورا شرحت فيه هذه الفكرة بشيء من التوسع. المهم أن هذا القرآن فيه شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذا يبين أن هذا القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فهذه الفقرة الأولى أراد ابن تيمية أن يثبت فيها أن القلب يمرض وأنه يشفى، وأن شفاءه إنما يكون بالوحي. نكمل القراءة. قال: ومرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية. فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه، كما يدرك الحلو مرا، وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها في الخارج. وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن الهضم، أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها، ويحب الأشياء التي تضره، ويحصل له من الآلام بحسب ذلك. ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك، بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الإرادية في الجملة، فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن إما بسبب فساد الكمية أو الكيفية. نعلق على هذه الفقرة ثم، أو ممكن أن نكمل: إما بسبب فساد الكمية أو الكيفية. فالأول: إما نقص المادة فيحتاج إلى غذاء، وإما بسبب زيادتها فيحتاج إلى استفراغ. والثاني: كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى. الفقرة الثانية هنا يبين فيها ابن تيمية رحمه الله أثر المرض على البدن، ثم ينتقل بعد ذلك ليبين أثر أمراض القلوب على القلب. ذكرت لكم بالأمس أن كل عضو خلقه الله تبارك وتعالى لعمل من الأعمال. قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل السمع أو جعل الأذن ليسمع بها الإنسان، وجعل العين ليبصر بها، وجعل الأنف ليشم بها، وجعل اللسان ليذوق به، وجعل الجلد ليحس به، وجعل القلب ليعقل ويتفكر ويتدبر ويحب ويبغض، وهكذا. فكل عضو من هذه الأعضاء أو كل آلة من هذه الآلات قد تمرض، كما قال ابن تيمية هنا: ومرض البدن خلاف صحته وصلاحه، يعني أن المرض يجعله ليس صحيحا أو ليس سليما أو ليس صالحا، هو نوع فساد يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية، يعني لا يقوم بهذا العمل على وجهه. فإن الله سبحانه وتعالى خلق القلب ليتدبر وليعقل وليفقه وليحب وليستقيم وليؤمن، فإذا لم يقم بهذا العمل أو قام به على وجه ناقص فإن به نوعا من المرض. كذلك البدن، الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان الحواس، كل عضو من هذه الأعضاء له مهمة يقوم بها. لذلك عاب الله على من يعبدون الأصنام الذين يصورون تلك الأصنام ويصورون لها يدا ورجلا وعينا ولسانا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فبين الله سبحانه وتعالى أن مما يدل على نقص هذه الأصنام كآلهة أن لها حواس لا فائدة منها، هي وعدمها سواء. فكذلك حواس الإنسان إذا نقص عملها أو لم يقم أو لم تقم بعملها على الوجه الكامل، فإن بها نوعا من المرض. فهنا ابن تيمية رحمه الله يبين أن مرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية، يعني المهمة أو الوظيفة التي يقوم بها. فإدراكه إما أن يذهب، يعني يذهب كلية، لم يعد لهذه الآلة عمل، كالعمى والصمم، يعني عينه لا يرى بها وأذنه لا يسمع بها. وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه، كما يدرك الحلو مرا في المذاق مثلا، المفروض أنه يذوق الأشياء الحلوة حلوة ويذوق الأشياء المرة مرة. فإذا فسد إدراكه أو فسد مذاقه فإنه يدرك الأشياء على غير ما هي عليه، وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها في الخارج، هذا فساد في التصور. وأما فساد حركته الطبيعية، يعني الأول هو فساد الإدراك، وهو إما أن يذهب بالكلية أو يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه. أما فساد الحركة الطبيعية وهي الوظيفة التي يقوم بها، فمثل أن تضعف قوته عن الهضم، أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها ويحب الأشياء التي تضره. يعني حركته الطبيعية أنه إذا أكل يهضم، واضح؟ هذه حركة طبيعية، لكنه إذا لم يستطع أن يهضم، أو يعني بغض إليه الأغذية التي يحتاج إليها وأحب ما يضره، فإن ذلك مرض في هذه الأعضاء، ويحصل بسبب ذلك المرض آلام بقدر هذا المرض. لكن ابن تيمية هنا بيّن أن هذا المرض لا يساوي الموت، ففرق بين المرض والموت. قال: ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك، أو ولم يهلك، بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الإرادية في الجملة، يعني لم يمت هذا العضو، يعني وإن كان ليس قادرا على الهضم، وإن كان يذوق الحلو مرا والمر حلوا، لكنه مع ذلك عنده إدراك في الجملة، لكن ليس كإدراك الأصحاء، ليس كإدراك الأصحاء. ثم قال ابن تيمية: فيتولد من ذلك، يعني من فساد الحركة ومن عدم القيام بالوظيفة، يتولد من ذلك ألم يحصل في البدن، إما بسبب فساد الكمية أو الكيفية. يعني ابن تيمية هنا شباب أراد أن يدخل في الحديث عن مرض القلب بالحديث عن مرض البدن، فبين أن البدن يمرض، وبين آثار تلك الأمراض، يعني بين أنواع الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها البدن، وبين الآثار التي تحصل بسبب تلك الأمراض. ثم قال: فالأول نقص المادة فيحتاج إلى غذاء، يعني إما أن هو ليس قابلا للأكل، ما عندوش مثلا نفس للأكل، فهذا يحتاج إلى غذاء، وإما بسبب زيادتها فيحتاج إلى استفراغ، يعني أن يخرج ما في بطنه. والثاني كقوة في الحرارة والبرودة خارجة، المفروض هي خارجة، هو كاتب عندي خارج عن الاعتدال، فيداوى. ده في الحديث عن فساد الكمية والكيفية، فساد الكمية إما نقص أو زيادة، وفساد الكيفية اللي هو الحالة، يعني أنه يحتاج أن يعني عنده حرارة أو برودة زائدة عن الاعتدال فيحتاج إلى الدواء. هذه المقدمة الثانية يا شباب، كانت المقدمة الأولى أنه يبين أن القلب يمرض وأنه يمكن أن يشفى، ثم بين أن البدن يمرض، وبين أنواع الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها البدن، ثم بين آثار تلك الأمراض. سيدخل بعد ذلك إلى الحديث عن القلب. فصل: وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته. فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه، وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار، فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب، كما فسر مجاهد وقتادة قوله في قلوبهم مرض أي شك، وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله فيطمع الذي في قلبه مرض. ولهذا صنف الخرائطي كتاب اعتلال القلوب أي مرضها، وأراد به مرضها بالشهوة. هذه يا شباب هي الفقرة الثالثة من هذا الكتاب، وهي فقرة أساسية للحديث عن مرض القلب. إذا أردنا أن نتحدث عن مرض القلب فيجب أن نتحدث أولا عن الصورة السالمة من العيوب للقلب، وهو صلاح القلب. صلاح القلب في بابين، في باب العلم وفي باب العمل، في باب التصور وفي باب الإرادة. القلب خلق ليعرف الحق ويراه حقا ثم يتبعه، ويعرف الباطل ويراه باطلا ثم يجتنبه. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن القلب المنكوس أو القلب الذي فتن وقبل الفتنة قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن وظيفته أنه كان يجب أن يعرف المعروف معروفا ويتبعه، وأن يعرف الباطل باطلا والمنكر منكرا ويجتنبه. هذا هو عمل القلب، باب العلم وباب العمل. يجب أن يعرف الحق وأن يراه حقا، ثم يجاهد نفسه في العمل به ويتبعه، ويجب أن يعرف المنكر منكرا على صورته كما هو ثم يجتنبه. هذا هو باختصار صورة عمل القلب السليم. أما الفساد الذي يطرأ على القلب أو المرض الذي يطرأ على القلب فهو بابان، باب في التصور وباب في الإرادة. التصور كالجهل، وكذلك الشك والريب. وباب الإرادة يدخل فيه حب الدنيا، ويدخل فيه الشهوة المحرمة، ويدخل فيه الحرص، ويدخل فيه الجبن، ويدخل فيه الكسل. كل هذه أبواب تدخل في باب الإرادة. إذن الإنسان يحتاج إلى قوة علمية وإلى قوة عملية. القوة العلمية هي التي يبصر بها، والقوة العملية هي التي يقوم استجابة لهذا العمل الذي رآه. هنا نعلق على هذه الفقرة. قال ابن تيمية فصل: وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته. التصور اللي هو باب العلم، والإرادة هي باب العمل. فتصوره يعني تصوره يفسد بماذا؟ بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه. يبقى هو هنا القلب لم يقم بعمله، عمله أنه يرى الحق حقا وأن يتبعه، وأن يرى الباطل باطلا ويجتنبه. فإذا رأى الباطل حقا أو رأى الحق باطلا، أو أنه علم أن هذا حق فلم يتبعه، فهذا نوع فساد في القلب. يبقى إذن الأول هو فساد في التصور، وهو من جهتين يا شباب. الأولى إما أنه لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه. والله سبحانه وتعالى ذكر هذين النوعين اللي هو باب التصور وباب الإرادة. قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالظن هنا مقابل للعلم والقطع واليقين، فهؤلاء يتبعون الظن. وكذلك وما تهوى الأنفس، يعني يتبعون ما تهواه النفوس. فالظن هو باب التصور، وتهواه النفوس هو باب الإرادة. قال رحمه الله: وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار. يبقى الإرادة هنا تجعله يخالف مقتضى العلم. كان يجب أن يحب الحق وأن يتبعه، وأن يكره الباطل وأن يجتنبه. فإذا أبغض الحق أو ترك اتباعه أو أحب الباطل واتبعه فهذا فساد ومرض. ثم بيّن ابن تيمية أن مرض القلب أحيانا يفسر من باب العلم أو يفسر من باب العمل، فقال: فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب. هذا باب العلم يا شباب، كما فسر مجاهد وقتادة طبعا وغيرهما فسروا قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض أي شك. وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر قوله تعالى، يعني ولا تخضع فلا تخضعن بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني أن خضوعكن بالقول يجعل الذي في قلبه مرض يطمع. فإن الإنسان إذا كان عنده مرض أو تعلق بشيء، فإنه إذا وجد بادرة أو سببا يعلقه به تعلق به، أما إذا يئس منه فإنه لا يطمع فيه. فإذا خضعت المرأة بالقول أو فعلت أي شيء يشعر ذلك الرجل الذي عنده مرض، مرض الشهوة، إذا فعلت سببا من الأسباب تشعره أنها ستستجيب له، فإن ذلك يقوي مرضه. واضح؟ فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى النساء عن الخضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وسيأتي تفصيل إن شاء الله لهذا المعنى. المهم أن المقصود بالمرض هنا هو مرض الشهوة. قال ابن تيمية: ولهذا صنف الخرائطي كتاب اعتلال القلوب أي مرضها، أو أي مرضها، وأراد به مرضها بالشهوة. يبقى إذن يا شباب الفقرة الثالثة أراد فيها ابن تيمية أن يبين أمرا مهما، وهو أن أبواب أمراض القلوب بابان: باب في التصور أو العلم، وباب في الإرادة أو العمل. وظيفة القلب أن يعرف الحق وأن يتبعه، وأن يعرف المنكر وأن يجتنبه، أن يعرف الحق وأن يحب الحق وأن يعمل به، وأن يعرف الباطل وأن يبغضه وأن يجتنبه وأن يحذر منه. فإذا لم يقم القلب بهذا العمل فإن به مرضا وقد يصل إلى الموت. ندخل في الفقرة الرابعة شباب. قال رحمه الله: والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك، فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك، ونحو ذلك من الأمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض. والمرض في الجملة يضعف المريض، يجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي. دي الفقرة الرابعة شباب، وفائدتها أن يبين أن المريض غير الصحيح، يعني أن الشخص المريض يتأذى من أمور لا يتأذى بها الشخص الصحيح. يعني إيه يا شباب؟ لو تصورنا مثلا في البدن، الشخص السليم يمكن أن يتعرض للبرد، للهواء، يتعرض للحرارة، أما الشخص المريض فإنه يؤذيه يسير الحر أو يسير البرد أو يسير العمل. الإنسان المريض ربما لا يقوى على الأشياء التي يقوى عليها الصحيح. الإنسان الصحيح يمشي ويجري ويفعل أشياء تناسب قوته. الإنسان المريض ربما يعني يتسبب مرضه أنه لا يستطيع أن يقوم بما يقوم به الصحيح، أو أنه يضر بما لا يضر به الإنسان الصحيح. يعني مثلا شباب لو طبقنا ذلك في باب القلب، الإنسان العالم الذي يعرف الحق ويعرف أدلة هذا الحق ويعرف بينات الحق ويعرف الباطل ويعرف شبهات هذا الباطل وعنده علم ببطلانه، فإنه إذا عرضت له شبهة لا يتأثر بها. أما الإنسان ضعيف العلم الذي عنده ريب أو شك، فإن هذا الشخص لا يقاوم تلك الشبهة أو لا يقاوم تلك الشهوة. يعني الله سبحانه وتعالى شباب ذكر مثلا فتنة يتعرض لها صنفان من الناس: المؤمنون ومن في قلوبهم مرض. المؤمنون لما رأوا الأحزاب، لما رأوا الأحزاب ورأوا الذين تحزبوا لقتالهم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلما تعرضوا لهذه الفتنة ثبتوا وصبروا وزادهم إيمانا وزادتهم إيمانا. أما المنافقون أو الذين في قلوبهم مرض قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، نفس الفتنة لكن هؤلاء أصحاء فثبتوا أمام تلك الفتنة، لكن هؤلاء ضعفاء لم يثبتوا أمامها فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أمثلة كثيرة، كما قال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. يعني هي فتنة واحدة. حتى شباب كمثال عملي، شخص مثلا، شخصان يتقدمان إلى الإمامة بالناس مثلا، فشخص يخطئ كثيرا في القراءة والآخر يخطئ كثيرا في القراءة، يعني استوت المصيبة عند الاثنين، واحد منهم قرر ألا يدخل أبدا يصلي بالناس وبقي جبانا خائفا، أما الآخر فجعل ذلك سببا في التواضع لله والافتقار لله وكثرة المراجعة، ثم أقدم وحاول أن يقرأ القرآن ويكون متقنا. فنفس البلاء واحد، لكن تفاعل الناس معه يختلف من شخص لآخر، وهذا منتظم معنا في كل شيء. هناك شخص يستخرج من كل مشكلة فرصة وفكرة وحكمة، وهناك شخص آخر يأتي إلى كل فرصة تتاح إليه فيبحث فيها عن مشكلة حتى يترك العمل بها. هذه أمثلة كثيرة شباب تبين أن الإنسان الصحيح أو سليم القلب أو سليم الأعضاء فإنه يقوى على ما لا يقوى عليه الضعيف. كذلك مثلا في أمر الجهاد، هو في باب عملي، الله سبحانه وتعالى بين أن المؤمنين يستجيبون لداعي الجهاد، أما من في قلوبهم ريب فإنهم تضعف قلوبهم عن ذلك، ولا يتصور أحدهم أن يقتل في سبيل الله فإنه يحب الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ثم بين بعد ذلك: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. كل هذا يبين يا شباب أن الفتن التي تعرض على القلوب أو الأعمال التي تعرض على الأبدان يختلف التفاعل معها من الإنسان الصحيح إلى الإنسان المريض، من الإنسان القوي إلى الإنسان الضعيف. طيب، ندخل في الفقرة الخامسة. قال رحمه الله: والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد، والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده، فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وزاد ضعف قوته حتى ربما يهلك، وإن حصل له ما يقوي القوة ويزيل المرض كان بالعكس. هنا ابن تيمية رحمه الله أراد أن يبين جانبا مجملا عاما من العلاج، أن الصحة تحفظ بالمثل، يعني أن الإنسان، خلينا نتكلم عن مثلا البدن أولا، الإنسان الذي وجد نفسه صحيحا بأنه يستيقظ قبل صلاة الفجر ويصلي ركعات لله ويدعو ويستغفر ويحضر صلاة الفجر في المسجد، ثم يذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تطلع الشمس ويصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يقوم بعمل أشياء رياضية أو نحو ذلك، وجد في نفسه قوة في البدن ووجد بركة في الوقت، فهذا يحفظ بالمثل، يعني إذا فعلت نفس الفعل فإنك ستحصل على نفس النتيجة. كذلك الإنسان الذي وجد من نفسه أنه كلما قرأ القرآن أو كلما تدبره قوي إيمانه، كلما مثلا قرأ الآيات التي فيها الجنة اشتاق للجنة وتحمس للعمل الصالح فإنه يكثر من ذلك، يعني إذا وجدت سببا لصحة قلبك أو صحة بدنك فإنك تواظب عليه. كذلك مع الأبناء، هذا أمر عام في كل شيء يا شباب، إذا وجدت مثلا أن جلوسك مع الأبناء وأن الحوار معهم والحكايات والأنس بهم أو اللعب معهم يقوي العلاقة، فاعلم أن ذلك يحفظ بالمثل، يعني أنك إذا أردت أن تقوي العلاقة بينكما أو تصنع جسرا من الحب والمودة حتى تسهل التربية، فكذلك يحصل بنفس ما حصل به الأول. فالصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد، يعني الشخص الذي وجد أنه يكون قويا بالأذكار وبقيام الليل وبنحو ذلك من الطاعات وجد بركة في الوقت، العكس بالعكس، إذا لم يواظب على الأذكار أو لم يواظب على الصلاة في المسجد أو لم يواظب على كذلك ركعات بالليل فإنه لا يكون نشيطا كنشاطه الأول. فإن الصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد. كذلك الشخص الذي عنده علم بالحق وعنده آيات وبينات وحجج على هذا الحق يرى أنه يثبت على الحق بقدر تلك البينات والأدلة وبقدر ما في قلبه من حب الله وحب الحق، العكس بالعكس، فإذا ضعفت الأدلة أو ضعف حب الحق فإنه يكون مريضا وهكذا. قال: والمرض يقوى بمثل سببه، يعني إذا الإنسان حصل له مرض مثلا بتناوله لأكل ما فإن زيادته في هذا الأكل ستزيد مرضه. واضح؟ الإنسان مثلا إذا كان يحصل له مرض الشهوة بأن يطلق بصره فيما حرمه الله، فإنه سيزداد مرضه كلما أطلق بصره، والعلاج أن يحفظ بصره، وهكذا. فالصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد، والمرض يقوى بمثل سببه، يعني نفس ما تسبب عن المرض الأول فإنه يزيد المرض. قال: ويزول بضده، فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه، وزاد ضعف قوتي حتى ربما يهلك. نعم، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر ثقل قلبه، يعني رجع قلبه أبيض تاني، أجرد أبيض، يعني ليس فيه شيء. أما إذا لم يستغفر أو لم يتوب، إيه اللي بيحصل يا شباب؟ تزداد النكت السوداء، نكتة سوداء ونكتة سوداء، حتى يعلوه الران، يعني يكون قلبه كله أسود، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. واضح يا شباب؟ فإذا إذا الصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد، وكذلك المرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده، فإذا حصل المريض مثل سبب مرضه زاد مرضه، وزاد ضعف قوته حتى ربما يهلك. وإن حصل له ما يقوي القوة ويزيل المرض كان بالعكس، يعني أنه يذهب ذلك السبب الذي كان سببا في مرضه. ندخل الفقرة السادسة يا شباب. قال: ومرض القلب، الآن سيدخل إلى الحديث عن مرض القلب. قال: ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك، فإن ذلك يؤلم القلب. قال الله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم، ويقال فلان شفى غيظه، وفي القود استشفاء أولياء المقتول ونحو ذلك، فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن، وكل هذه آلام تحصل في النفس، وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين، ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق: قد شفاني بالجواب. الفقرة السادسة يا شباب يبين فيها نوعا من الأمراض التي تأتي في القلب، وبين أن شفاءها هو ذهابها. فذكر مثلا الغيظ من عدو، وأن شفاءه بالانتصار منه، وبين كذلك ما يحصل من الشك والريب. فالإنسان الشاك في شيء لا يشفى إلا بمعرفة الأدلة البينة، إما على بطلانه أو على صحته. واضح؟ فهذا لذلك القرآن سمي شفاء. الله سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني في كتاب الله الهدى يعني بيان الحق، وفيه بينات الهدى يعني فيه الأدلة على هذا الهدى، وفيه الفرقان بين الحق والباطل يعني فيه أدلة بطلان الباطل، فبذلك يشفى الإنسان. فالشاك والمرتاب عنده ألم، واضح؟ لا يحصل هذا الألم إلا باليقين أو بالعلم أو بالبينات. قال: وكذلك يقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق: قد شفاني بالجواب، يعني أن جوابه شفى ما كان في نفسي من الشك أو الريب أو الجهل. الفقرة السابعة قال رحمه الله: والمرض دون الموت، فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل، فله موت ومرض وحياة وشفاء، وحياته ومرضه وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن، أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه. فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه، وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه. قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، لأن ذلك أورث شبهة عندهم. قال: والقاسية قلوبهم ليبسها، فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض، فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم، وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان فصار فتنة لهم. وقال: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، كما قال: وليقول الذين في قلوبهم مرض، لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين، وليست صحيحة صالحة كصلاح قلوب المؤمنين، بل فيها نوع مرض، بل فيها مرض، مرض شبهة وشهوات. وكذلك فيطمع الذي في قلبه، لا، بل فيها مرض شبهة. هنا طبعا انا عندي النسخة اللي عندي ما فيهاش اي علامات ترقيم ولا حاجة، دي كانت مكتوبة كده على النت فانا طبعتها، لان انا على سفر يعني، فلست في ال لست عند مكتبتي يعني، فلذلك النسخة اللي معايا ما فيهاش اي علامات ترقيم. المفروض ان احنا نقف عند كلمة شبهة، يعني: وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين، بل فيها مرض شبهة. وبعدين نعمل فصل ونقول: وشهوات، وشهوات. وكذلك فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو مرض الشهوة، فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها، بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه، فإذا خضعنا بالقول طمع الذي في قلبه مرض. الفقرة دي يا شباب هي الفقرة السابعة. هذه الفقرة السابعة يبين فيها ابن تيمية رحمه الله معنى مهما جدا، وهو أن المرض دون الموت، يعني أن ما يعرض للقلب إما أن يكون مرضا وإما أن يكون موتا. فهو هنا يتكلم عن المرض دون الموت، يعني أقل من الموت. قال: فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل. فذكر أن القلب له مرض وحياة وشفاء، تكلم عن أن حياته ومرضه وموته وشفاءه أعظم مما في البدن. إذن إذا كان القلب يمرض أو يموت أو يحيا أو يشفى، فإن ذلك أعظم من مرض وحياة وشفاء الأبدان. ثم تكلم عن مرض القلب، فبين أن الذي يعني عنده قلب مريض بشبهة، إذا طرأت عليه شبهة أخرى فإنها تقوي مرضه، أما إذا ورد عليه بينات وآيات وحكم فإنه يزول به ذلك المرض. وكذلك من عنده شهوة فإنه يزداد مرضه إذا تعرض لأكثر من هذه الشهوة، ويزال ذلك المرض إذا استمع إلى حكمة وموعظة وقصة أو ترغيب أو ترهيب. لذلك نهي عن ماذا يا شباب؟ نهي عن التعرض لأسباب المرض. الوقاية خير من العلاج. ومن ذلك مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، هو وقاية. وكذلك فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، نهي عن السبب. واضح يا شباب؟ إذن المرض دون الموت، المرض دون الموت، وذلك المرض يزاد إذا تعرض لنفس سببه، ويزال إذا تعرض لما يشفيه. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله أن القلب المريض بالشهوة بخلاف القلب الصحيح، القلب الصحيح الذي ليس عنده مرض الشهوة لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها، يعني لم تؤثر فيه. هي دي بالضبط: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها وأيما قلب أنكرها، يعني يمكن أن يشربها ويمكن أن ينكرها. واضح يا شباب؟ فهنا الإمام ابن تيمية رحمه الله بيّن أن الصحيح لا تضر هذه الفتنة من كثرة ما أنكر الفتن، أما المريض لكونه يقبل ذلك فلذلك تؤثر فيه هذه الفتنة بحسب أمرين: بحسب قدر ضعفه، وبحسب قوة الفتنة المعروضة عليه. يبقى احنا عندنا يا شباب أمران يتحكمان في مسألة القلب المريض: قدر المرض الذي عنده. إنسان عنده مرض مثلا الحسد، هذا مرض وسنتكلم عنه إن شاء الله كلاما مفصلا. عرض عليه شيء، جاء إليه شخص فبدأ يثني ثناء كبيرا على شخص آخر ينافس الشخص الأول في نفس المجال، فبقدر حسد قلبه وبقدر مدح هذا الشخص في هذا الرجل الذي ينافسه، فإنه يقوى عليه ذلك، يقوى عليه ذلك. أما الإنسان الذي هو سليم الصدر لإخوانه فإنه لا يضره أبدا أن يثنى على أحد من إخوانه بشيء، لكون قلبه سليما. كذلك مرض الشهوة، لذلك نهي عن التعرض للأسباب التي تقوي المرض. ثم ذكر ابن تيمية في الفقرة الثامنة أمرا مهما جدا يا شباب، وهو بماذا تشفى القلوب. قال رحمه الله: والقرآن شفاء لما في الصدور ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات، ففيه من البينات ما يزيل الحق، ما يزيل الحق من الباطل، يعني يميز، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب، فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره، فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب، فتصلح إراداته أو إرادته، ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي، ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن بما ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده، كما يغتذي البدن بما ينميه ويقويه. هذه الفقرة الثامنة يا شباب هي فقرة مركزية في هذا الكتاب، وهي أين نطلب الشفاء لما في صدورنا. الذي في صدورنا يا شباب نوعان، إما من باب العلم وهو باب الجهل أو الشك أو الريب، أو من باب العمل كالكبر وكالحب الدنيا وكالشهوة. إنما تطلب ذلك في مصدر رئيس وهو الوحي، القرآن. القرآن شفاء لما في الصدور، وكلمة ما هنا عامة، يعني كل ما في الصدور من الأمراض علمية كانت أو عملية، سواء كانت من باب الإرادات أو التصورات أو الشبهات أو الشهوات، إنما تطلب ذلك في الوحي. بيّن ابن تيمية أن القرآن فيه آيات وبينات وأدلة وبراهين تبين الحق وتميز بينه وبين الباطل وتكشف الباطل، وبيّن كذلك أن فيه من الحكمة والموعظة والقصص والترغيب والترهيب ما يجعل القلب يرغب في الحق ويحبه ويحب أن يعمل به، فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي. إذن يا شباب عندنا بابان، العلم والعمل. العلم بالمعرفة وبكثرة الأدلة والبينات تزول الشبهات وتنكشف الشبهات ويحصل اليقين في القلب والعلم. وكذلك باب الإرادة، باب الحب، باب البغض، فإن العبد بسماعه للمواعظ والحكم والقصص وباعتباره بها من الوحي، فإنه يحصل بذلك له حب الخير ويجاهد نفسه للعمل به، كما قال الله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. طيب، ندخل في الفقرة التاسعة. قال رحمه الله: فإن زكاة القلب مثل نماء البدن. والزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح، يقال زكى الشيء إذا نما في الصلاح، فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة، ولا بد مع ذلك من منع ما يضره، فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره، إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره. وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا. طيب، ممكن نشرح هذه المقدمة عشان نقرأ الباقي قراءة سريعة. هو الإمام ابن تيمية رحمه الله شباب يتكلم هنا عن أن زكاة القلب مثل نماء البدن. الزكاة معناها حصول الخير والزيادة في الخير، كذلك البدن، البدن يا شباب إنما يربى وينمى على الأغذية الصالحة ومنع الضار منها، واضح؟ كذلك القلب، القلب كذلك يصلح ويكون سالما بقدر ما تعطيه من العلم النافع والمعاني التي تعينه على العمل بموجب هذا العلم. فهو هنا شباب ذكر أمرين، الأول أن نعرضه لما يصلحه وأن نجنبه ما يفسده. يعني نضرب مثال شباب بالزرع، الزرع مثلا لو كانت التربة صالحة، واضح، وكانت هناك تهوية وكان هناك شمس مثلا وكان هناك ماء، فبالتالي سينمو الزرع. لكن إذا حصل عدم شيء من ذلك، يعني تعرض ليس هناك مثلا تهوية أو التربة غير صالحة، فإن الزرع لا يزكو بذلك ولا ينمو. يبقى إذن عندنا أمران يا شباب، أن نعرض القلوب لما يصلحها من العلم والموعظة والترغيب والترهيب، وكذلك نصرف عنها كل ما يمكن أن يكون سببا في فسادها. واضح يا شباب؟ طيب نقرأ بقى الفقرة اللي جاية قراءة سريعة لأن هي يعتبر يعني سهلة. قال رحمه الله: والصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها، وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب. يعني يا شباب ليست الزكاة هي مجرد عدم الذنوب، لأن بعض الناس، وده خطأ مشهور عند بعض الناس، مثلا هو لا يزني أو لا يشرب خمرا أو لا يلعب قمارا أو مثلا لا يفعل شيئا محرما من المحرمات الكبيرة الظاهرة كشهادة الزور وغيرها، فيظن أنه بذلك يزكو قلبه. لا، إنما يزكو القلب بالعمل الصالح مع ترك الذنب، أما مجرد ترك الذنب فلا تزكو به النفس، وإنما تزكو النفس إذا تركت الذنوب لله وعملت الأعمال الصالحة، فإن ترك العمل الصالح في نفسه ذنب. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكذلك ترك الفواحش يزكو به القلب، وكذلك ترك المعاصي فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة من البدن، ومثل الدغل في الزرع. الدغل يا شباب اللي هو الفساد، فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن. وكذلك القلب، دائما يا شباب ابن تيمية يحاول أن يقرب الكلام عن القلب بقياسه على البدن حتى يسهل تصور هذه الأمور. قال: فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن. وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته، حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال الصالحة، واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه. قال: فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل. يعني هو يريد أن يقول يا شباب أن هناك أمراضا وأشياء مفسدة تفسد القلب وتفسده عن أن يقوم بعمله، فإذا تخلص منها العبد قوي على العمل الصالح. من هذه الأمراض مرض الشهوة ومرض الحسد وحب الدنيا والغل والحقد وهذه والكبر، كل هذه أمراض تحول بينه وبين الاستجابة لداعي الحق. يعني شوف مثلا هرقل الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه رسول من عند الله وأنه النبي الخاتم، لكنه لما رأى جاهه يذهب إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حمله حب الدنيا وحب الجاه على أن لا يؤمن وألا يتبعه. كذلك المشركون قالوا: أنسجد لما تأمرنا؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال كذلك قبل ذلك الله سبحانه وتعالى قال عن إبليس: أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس كان عنده إيباء واستكبار، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فهذا الكبر، هذا الإيباء، حب الدنيا، الحقد، الحسد، كل هذه موانع تمنع القلب عن أن يتبع بالحق، عن أن يتبع الحق أو أن يستجيب لداعي الحق. قال رحمه الله: وكذلك البدن إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته، حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة، واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه. فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل، يعني حاجتين يا شباب، ينمو ويكمل. يعني إيه ينمو ويكمل يا شباب؟ ببساطة كده نعتبر إن عندنا الأعمال الصالحة هذه أعمال كثيرة، منها مثلا شعب الإيمان، يعني الصلاة والصيام والصدقة والزكاة وبر الوالدين وترك الفواحش، الزنا، وترك أمراض القلوب كالرياء والحسد وهذه الأمور. فالإنسان يحتاج إلى أمرين: أن ينمي ما فيه من الخير، وأن يزيل ما فيه من النقص، وأن يكمل ما عنده من نقص. يعني يا شباب، يعني إنسان مثلا بيصلي الصلوات الخمس، لكنه مثلا يفعل شيئا محرما، وليكن مثلا يطلق بصره في المحرمات، يبقى هو محتاج هنا حاجتين: الأمر الأول أن يكمل تلك الصلاة وأن ينميها، فبدل ما بيصلي الصلوات الخمس فقط، لا، يصلي الصلوات الخمس ويصلي السنن كذلك، ويصلي قيام الليل، فيزداد في هذا الخير بحيث يطلب الكمال فيه. طب وفي الاتجاه الآخر يزيل ما به من نقص، فيحاول أن يترك تلك الأبواب التي ينقص بها إيمانه. يبقى في اتجاهين يا شباب: أن ننمي ما عندنا من الخير ونسعى في كماله، وأن نكمل ما عندنا من النقص فنحاول أن نزيل ذلك النقص، فبذلك يزكو الإنسان. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: وما يدريك لعله يزكى. وقال تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. كل هذه آيات يثبت فيها ابن تيمية رحمه الله أن العمل الصالح مما يزكو به القلب أو تزكو به النفس. قال: فالتزكية وإن كان أصلها النماء، النماء والبركة وزيادة الخير، فإنما تحصل بإزالة الشر، يعني تحصل كذلك بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا، هذا وهذا، تعود على ماذا يا شباب؟ تعود على عمل الخير وترك الشر. وقال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق، يعني الله، من القلب، وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. يعني كلمة وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أساسا هذه السورة مكية ونزلت في بداية البعثة، فما معنى الزكاة؟ والزكاة لم تكن فرضت، لا، المقصود بالزكاة هنا هي التوحيد والإخلاص، إخلاص العبادة لله. الذين لم تزكوا أنفسهم لا يطلبون الزكاة لأنفسهم، وهم المشركون، واضح؟ فإذا التزكية هنا مقصود بها أن يكون الدين كله لله. ثم بدأ ابن تيمية رحمه الله يفسر معنى التزكية. قال: والتزكية جعل الشيء زكيا، إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر، كما يقال عدلته إذا جعلته عدلا في نفسه أو في اعتقاد الناس. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي تخبروا بزكاتها، وهذا غير قوله قد أفلح من زكاها، ولهذا قال: هو أعلم بمن اتقى. وكان اسمه، طب نشرح الفقرة دي يعني عشان نحاول يعني ننجز شوية، لأن إيه، لو احنا فضلنا نتوسع كده هيبقى كتير. يعني هو بيقول إن التزكية هي جعل الشيء زاكيا، إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر. يعني التزكية إما تزكية الذات، الإنسان يزكي نفسه بمعنى أنه يفعل ما تزكو به نفسه، يعني يفعل الأعمال الصالحة ويترك ما لا يرضي الله. أما التزكية الأخرى فبمعنى الإخبار، أن يخبر عن نفسه بأن نفسه زكية، أو يثني على نفسه. لذلك يا شباب جاء النهي عن التزكية وجاء الأمر بالتزكية. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هذا نهي. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. واضح؟ الأمر بالتزكية هنا يعني أن تزكي نفسك بالعمل الصالح والعلم النافع. أما النهي عن التزكية هو نهي عن الثناء على النفس إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة. واضح؟ لذلك قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. قال ابن تيمية رحمه الله، يضرب مثالا يعني على فكرة أن التزكية بمعنى الإخبار عن النفس بالزكاة، قال: وكان اسم زينب برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. يعني زينب قيل إن هي زينب بنت جحش أو زينب بنت أبي سلمة اللي هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يعني تسمي نفسها برة، أو كانوا يسمونها برة، فهي فقيل تزكي نفسها بهذا الاسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك وسماها زينب. كذلك شباب، تغيير الأسماء للمصلحة هذا ورد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاءه، قال سعيد بن المسيب: جاء أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ما اسمك؟ قال: حزن أو حزن. قال له: أنت سهل. فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا، يعني لأن هذا الرجل لم يقبل أن يغير اسمه. طيب، المهم أن المقصود هنا تغيير الأسماء للمصلحة هذا جائز. واحد مثلا ممكن أبوه يكون مسميه عبد النبي، فهذا الاسم ليس صحيحا فهو يغير اسمه. قال رحمه الله: وأما قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، أي يجعله زاكيا ويخبر بزكاته كما يزكي المزكي الشهود فيخبر بعدلهم، كما يزكي المزكي الشهود فيخبر بعدلهم. يعني يا شباب، يعني شخص يزكي شخصا، يعني مثلا أنا أرسل شخصا إلى شخص آخر وأزكيه عنده، يعني أقول له إن هذا الشخص جيد كويس، يعني استعمله أو اجعله يعمل عندك أو نحو ذلك من الأمور، فهذه تزكية يعني إخبار بالعدل. قال: والعدل هو الاعتدال، والاعتدال هو صلاح القلب، كما أن الظلم فساده، ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه، والظلم خلاف العدل، فلم يعدل على نفسه بل ظلمها، فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم، وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم والمظلوم. يعني يا شباب، يعني العبد إذا فعل شيئا من الظلم فهو الظالم وهو المظلوم. يعني مثلا يا شباب، في الشرك الإنسان إذا عبد نفسه لغير الله، يعني عبد مثلا وليا من الأولياء أو عبد صنما أو حجرا، فهو ظلم نفسه، كما قال موسى لقومه: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. يعني إيه؟ هذا له معنيان: الأول أنكم وضعتم العبادة في غير محلها، فالظلم هو وضع الشيء في غير محله، كانت العبادة لله فوضعتموها للصنم. الأمر الثاني أنكم ظلمتم أنفسكم، يعني أوبقتموها، تسببتم لأنفسكم بالهلاك فظلمتموها. كل الناس يغدو فبائع النفس أو فمعتقها أو موبقها. لذلك الله سبحانه وتعالى قال مثلا: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يعني الإنسان يظلم إذا وضع الشيء في غير موضعه. وقالت كذلك بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي، يعني قديما بعبادتي غير الله، بعبادتي الشمس، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالظلم الإنسان إذا ظلم نفسه فهو الظالم والمظلوم. وكذلك في العدل، إذا عدل فحسنة هذا العدل تعود عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه، فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج. هذه الفقرة شباب جميلة جدا جدا، تبين أن الإنسان إذا أحسن في عمله، أحسن في عبادته لله، أو أحسن في معاملته للناس، فإن ذلك مردود عليه لا محالة. يعني الإنسان إذ يحسن إلى الناس أو يحسن في عبادة ربه فإنه يحسن لنفسه. لذلك الفقرة دي يا شباب من الفقرات الجميلة جدا التي أحب منك أن تعتني بها وأن تكثر قراءتها. هقرأها مرة أخرى يا شباب. قال: والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج، فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال بعض السلف: إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. وقال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، يعني رهين يا شباب يعني مرتهن. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. كلمة يعني ابن تيمية قال: وتبسل أي ترتهن، وتحبس وتؤسر، يعني كل إنسان مرهون بعمله. كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه. قال: والمرض إنما هو بإخراج المزاج، مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه، لا لكن الأمثل فالأمثل. هكذا صحة القلب وصلاحه في العدل، ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف. والعدل المحض في كل شيء متعذر علما وعملا، ولكن الأمثل فالأمثل. ولهذا يقال هذا أمثل، ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط، وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له، ثم العدل على الناس في حقوقهم، ثم العدل على النفس. هذه الفقرة شباب فقرة مهمة جدا، لأن من لم يفهم هذا الكلام سيحصل له وسوسة كثيرة جدا، وهو أن المراد من العبد أن يتقي الله بما يستطيع. يعني قول الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله حق تقاته، يكمله ويبينه، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يعني يا شباب، الاعتدال المحض السالم من الأخلاط هذا لا سبيل إليه، وإنما يجاهد الإنسان نفسه في طلب الخير. تلك المجاهدة هي التي يريدها الله تبارك وتعالى منك. فإذا كان شخص يطلب العلم لكنه يعني ضعيف في طلب العلم، أو أنه ضعيف في الذاكرة، أراد أن يحفظ القرآن فيحفظ قليلا، أو أراد مثلا أن يصلح أبناءه، أو أراد أن يصلح أهله، أو أراد أن يفعل أي شيء من الخير، فإن المراد منه أن يبذل السبب وليس عليه النتيجة. يأتي نبي يوم القيامة عند الله وليس معه أحد، لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة لكن لم يحصل له الأثر. إذن يا شباب، الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على الاجتهاد، لا يحاسبنا على الأثر. الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تجتهد، أن تطلب الخير. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. هذا هو المطلوب. إذا علمت ذلك يعني سهل عليك الأمر. ليه يا شباب بقول كده؟ لأن في ناس كتير أحدثهم يكلموني عن اكتئاب وصلوا له، وعن ملل، وعن وسوسة تحصل لهم بأنهم لا يتقربون إلى الله، أو أنهم لم يصلوا بعد ذلك العمر إلى حيث أرادوا من الخير، أو لم يصل أبناؤهم إلى حيث أرادوا، أو لم يصل أهل بيته إلى حيث أراد. المطلوب منك أن تطلب ذلك، وأن تجتهد فيه، وأن تسعى فيه، واضح؟ لا أن تدركه. فالإدراك هذا هو توفيق من الله. طيب، سيتكلم الآن ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن معنى العدل، وبين أن أعظم العدل هو العدل في حق الله، أن تعبد الله وحده، ثم العدل في حقوق الناس، ثم العدل مع النفس. قال: والظلم ثلاثة أنواع. والظلم كله، احنا بنقرأ الشباب، أنا عندي صفحة 6، معرفش عندكم صفحة كام. قال رحمه الله: والظلم ثلاثة أنواع، والظلم كله من أمراض القلوب، والعدل صحتها وصلاحها. قال أحمد بن حنبل لبعض الناس: لو صححت لم تخف أحدا، أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك كمرض الشرك والذنوب. وأصل صلاح القلب، ابن تيمية هو الذي يتكلم شباب هنا، يعني انتهى قول أحمد. وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني يا شباب، الإمام أحمد رحمه الله يقول لأحد أصحابه: لو صححت لم تخف أحدا. معنى الكلام إيه هو شباب؟ أن الخوف من الخلق، الخوف من مديرك أو من رجل له جاه أو سلطة، لا يكون أبدا لكون ذلك الرجل عظيما، وإنما لضعف في نفسك في قلبك. هذا الضعف هو الذي تخاف بقدره. أما بقدر علمك أن الله على كل شيء قدير، وأنه وحده الذي يملك الضر والنفع، وأن وحده سبحانه وتعالى الذي يملك الخير لك، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، بقدر ذلك لا تخاف مخلوقا. لذلك سيدنا إبراهيم لما خوفه قومه بالأصنام أن تضره، ماذا قال لهم؟ قال: وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني بقدر اطمئنان العبد لمعبوده وخالقه، بقدر علمه بأن خالقه وحده هو الذي يملك الضر والنفع، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، بقدر ما يقل خوفه من المخلوق. لذلك قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا عام يدخل فيه الشرك، ويدخل فيه كل نوع من أنواع الظلم. فبقدر وقاية الإنسان من أنواع الظلم، بقدر ما يطمئن قلبه إلى الله تبارك وتعالى، ويحصل له من الأمن والهداية بقدر ذلك. ثم تكلم ابن تيمية رحمه الله عن حياة القلب. حياة القلب يا شباب ببساطة أن القلب يكون عامل زي الكشاف كده. عارف أنت لما تكون في مكان مظلم ماشي في الظلمات، لكن معك كشاف، الكشاف ده بيجعلك ترى في الظلمات. هو ده بالظبط معنى القلب السليم النظيف. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني ماشي كده منور. منور لها دلالتان: الأولى إن هو شايف الأشياء على ما هي عليه، وأنه يسير في الطريق الصحيح، والأمر الثاني أنه قدوة لغيره يمشي به في الناس. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني إنسان في ظلمات لا يخرج منها، فهو يعني يتيه في الطريق ويضل الطريق. قال رحمه الله: لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع، كقوله: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، وقال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن، يعني مما يدخل في الآية اللي هي يخرج الحي من الميت. قال: ومن أنواعه، يعني مما يدخل تحت الآية، أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. واضح؟ مثل يا شباب مثلا سيدنا نوح خرج منه ولده الكافر. واضح؟ يعني الشاهد هنا يا شباب أنه سمى المؤمن حيا وسمى الكافر ميتا. قال: والكافر من المؤمن. وفي الحديث الصحيح: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي الصحيح أيضا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقد قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وذكر سبحانه آية النور وآية الظلمة، فقال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فهذا مثل نور الإيمان في قلوب المؤمنين. ثم قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئا ينفعه، فإذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال. والثاني مثل للجهل البسيط وعدم الإيمان والعلم، فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئا، فإن البصر إنما هو بنور العلم والإيمان. يعني يا شباب أشرح الفكرة دي، ابن تيمية يريد أن يقول إن الحياة والبصر والسمع في الأصل هي حياة القلب، لذلك الإنسان المؤمن يسمى حيا، أما الكافر يسمى ميتا، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. واضح؟ فالمؤمن حي، لماذا؟ لأنه عمل في حياته بما يرضي الله، وكذلك القلب الحي، وكذلك السمع. الله سبحانه وتعالى مثلا نفى السمع عن الكفار، قال وكانوا لا يستطيعون سمعا، مع أنهم يسمعون، يعني لا يستجيب سمعهم لما يسمعون من الحق، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. واضح؟ يعني هؤلاء محجوبون عن الحق. فلذلك ذكر ابن تيمية النور، فذكر أن مثل الإيمان في قلب المؤمن مثل النور، يعني قلبه منور، يرى الحق حقا ويتبعه. أما الآخرون فضرب الله لهم مثلين، الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يعني يحسب ما هو عليه خير حتى إذا جاءه، يعني إذا اختبره وإذا ابتلاه عرف أنه كان على باطل. أو نوع آخر وهو الذين مثل للجهل البسيط أو كظلمات في بحر اللجي، هذا مثل للجهل وعدم العلم وعدم الإيمان، فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر. ثم قال ابن تيمية فإن البصر إنما هو بنور العلم والإيمان. أنا ذكرت لكم مثلا بالأمس مهما جدا يا شباب، أن العبد المؤمن الثابت المحب لله تبارك وتعالى يبصر الفتنة وهي مقبلة، أما الجاهل أو محب الدنيا أو من في قلبه ريب فإنه قد يبصر الفتنة لكن وهي مدبرة. وضربت لكم مثلا بفتنة قارون لما خرج على قومه، أول ما خرج فتن به الذين يريدون الحياة الدنيا الجهلة، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أما أهل العلم والإيمان فأبصروا ذلك على ما هو عليه، فلم يفتنوا به بل حذروا الناس من الافتتان به. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما كان هم به، وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب عليه خطيئة إذ فعل خيرا ولم يفعل سيئة. تكلمنا طبعا عن معنى الهم وعن قصة يوسف عليه السلام وعن الاختلاف فيها بشيء من التوسع في كتاب تفسير الآية الكريمة لمن يريد أن يراجع ذلك. وقال تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كل ذلك يريد ابن تيمية أن يبين أن الظلمات هي ظلمات الكفر أو الجهل أو العصيان أو البدعة، وأن النور هو نور الإيمان والطاعة والعلم والسنة. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ولهذا ضرب الله للإيمان مثلين، مثلا بالماء الذي به الحياة وما يقترن به من الزبد، ومثلا بالنار التي بها النور وما يقترن بها مما يوقد عليه من الزبد. وكذلك ضرب الله للنفاق مثلين، قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يعني أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثالا للإيه يا شباب، للحق أو للإيمان بالنور بالماء وبالنار. واضح؟ الماء يختلط بها أشياء فاسدة، والنار كذلك تختلط بها أشياء. واضح؟ فيبقى الحق حقا. كذلك يضرب الله الأمثال. وقال تعالى في المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قاموا هنا شباب بمعنى أقاموا، مش قاموا يعني وقفوا. واضح؟ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فضرب لهم مثلا كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفأها الله، والمثل المائي كالمثل النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق وبرق يرى. ولبسط الكلام في هذه الأمثال موضوع آخر، يعني ابن تيمية فقط أراد أن يبين أن الحياة وأن السمع والبصر وأن البصيرة إنما هي للقلب ثم يسري ذلك في البدن، فيعني توسع قليلا في الحديث عن الآيات التي تبين أن المؤمن هو الحي وأن الكافر ميت، ويعني استطرد قليلا في الأمثلة التي ضربها الله للمؤمنين وللمنافقين والكفار. انتهى هذا الاستطراد يا شباب، ثم يعود ابن تيمية إلى المقصود الأصلي، وهذا شباب فائدة في الدراسة أو في التدريس، وهي ألا تعطي الاستطراد قدر ما تعطيه للمقصود الأصلي من الكتاب، يعني من الخطأ أن يكون المؤلف استطرد في أمر ثانوي أو فرعي ثم تعطيه من الاهتمام أعلى أو بقدر ما تهتم بالموضوعات الأصلية في الكتاب. هذا يا شباب أولا يضيع المقصود الأصلي من الكتاب، وثانيا أن المؤلف نفسه لم يتوسع في ذكر تلك المسائل بحيث يتوسع فيها الشارح أو الدارس، فلذلك يعطى الاستطراد قدر ما يبين الغاية منه فقط. قال ابن تيمية رحمه الله: وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب، يعني أن القلب له حياة. ذكر حياة القلوب وإنارتها، وفي الدعاء المأثور: اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. هذا الدعاء يا شباب هو مأثور: اللهم إني عبدك ابن عبدك إلى آخر الحديث، يعني صححه عدد من أهل العلم، وبعض العلماء يرى أنه إيه لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه في خلاف في ثبوته، لكن الدعاء نفسه دعاء جميل. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والربيع وهو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات أو فينبت به النبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. الحديث ده شباب حديث طويل، يعني لا يمكن أن تفهم هذا المعنى إلا بأن تعرف الحديث الطويل أو تعرف أصل الحديث. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت قليلا، ثم أعاد الرجل السؤال، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإما مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت. هذا الحديث شباب حديث عظيم جدا، يبين أن نفس الدنيا أو زهرة الدنيا التي تفتح على الناس قد تكون خيرا وقد تكون شرا، فإذا أخذ الإنسان المال أو زهرة الدنيا، كل ما يأتي من زهرة الدنيا إذا ناله من وجهه وبطريق الحق ثم اقتصر منه على ما ينفعه في دينه ولم يسرف، فإن ذلك يكون خيرا عليه أو خيرا له. أما إذا أخذه بغير وجه حق، أو منع الحقوق منه، أو أسرف في استعماله، فإنه يكون عليه شرا. كلمة حبطا يا شباب اللي هي التخمة، اللي هو انتفاخ البطن. قال: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. يعني هذا مثال يا شباب لمن يسرف أو يأخذ الدنيا بغير حقها، أو يكتم أو يحبس حق الله سبحانه وتعالى أو حقوق العباد في ماله. كلمة أو يلم يعني أو يقارب، يعني يقارب القتل أو يقارب الموت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المال بما ينبت الربيع، فإذا اقتصرت منه على الحاجة والكفاية وأعطيت الحقوق منه كان نعمة، فهذا مثل للمقتصد. أما إذا أخذته بغير حقه أو أسرفت في استعماله أو منعت الحقوق حق الله أو حق العباد منه، فإنه يقتلك أو يكاد أن يقتلك. فهذا هو معنى الحديث. طيب، طبعا وجه الشاهد هنا فقط هي الكلام عن حياة القلوب يعني. قال: والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تسميه العرب الربيع، لنزول المطر الذي ينبت الربيع أو ينبت الربيع فيه. وغيرهم يسمي الربيع الفصل الذي يلي الشتاء، فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار وتنبت الأوراق على الأشجار. والقلب الحي المنور فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل، والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر. قال تعالى: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين الآيات. فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار. عندنا مكتوب النار غلط طبعا، هي المفروض من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أساسا كانوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمنون به. عندنا في النسخة النار، هي طبعا تصحيف واضح يعني، المفروض هي النبي صلى الله عليه وسلم. كما أخبر عنهم حيث قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فذكر الموانع على القلوب والسمع والأبصار، وأبدانهم حية تسمع الأصوات وترى الأشخاص. يعني إيه يا شباب؟ يعني ابن تيمية رحمه الله لما ذكر أن حياة القلب، أن حياة القلب هي التي يرى بها الإنسان، هي البصيرة التي يرى بها، ذكر كذلك أن من ليس قلبه حيا فإنه لا يرى الأشياء على ما هي عليه أو لا يتبعها. وذكر أن الكفار الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم صم بكم عمي، أو على قلوبهم أكنة، أو أنها مختومة عليها أو مطبوع عليها. فذكر أن هؤلاء أبدانهم حية ويسمعون الأصوات لكنهم لا ينتفعون بذلك السماع. قال ابن تيمية: لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم، لها سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنكح. ولهذا قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فشبههم بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع إلا نداء. يعني هي سمع كلام بس مش فهماه، يعني كما قال في الآية الأخرى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا شباب شبههم بالأنعام ثم بيّن أنهم أضل؟ شبههم أنهم كالأنعام من جهة تأكل وتشرب وتنكح، لكن هم أضل. لماذا؟ لأن الأنعام لم تخلق لعبادة الله، أما هؤلاء فخلقوا لعبادة الله لكنهم لم يقوموا بما خلقوا له، فلذلك كانت الأنعام أهدى سبيلا منهم. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال ابن تيمية رحمه الله، ركز بقى عشان دي يعني تعتبر فائدة تفسيرية نادرة جدا، أريد منك أن تستمع إليها. أنا أحاول أن أقرأها قراءة يعني سريعة ثم أعقب عليها في الآخر. قال ابن تيمية رحمه الله: فطائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وما أشبهها كقوله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وأمثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمها، يعني ذم العيوب. فيقول هؤلاء، يعني هؤلاء المفسرون: هذه الآية في الكفار، والمراد بالإنسان هنا الكافر. ابن تيمية بيقول: فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب، بل يذهب وهمه إلى من كان مظهرا للشرك من العرب، أو إلى من يعرفهم من مظهر الكفر كاليهود والنصارى ومشرك الترك والهند ونحو ذلك، فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها عباده. أشرح الأول الفكرة عشان نبين ابن تيمية سيرد عليها بماذا. ابن تيمية يريد أن يقول إن هناك آيات كثيرة جدا يذكر فيها عيوب الإنسان، مثلا: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. آيات أخرى مثلا: إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة. آيات كثيرة جدا تتحدث عن أن الإنسان خلق ظلوما جهولا، أو أنه مثلا خلق هلوعا. فكثير من المفسرين يحصر تلك الآيات في الكافر، فبالتالي لا ينتفع بها المسلم. فابن تيمية سيرد على ذلك ويبين أن الاعتبار هو بالمعنى العام، وهذا المعنى العام يدخل فيه حتى المسلم، لأن المسلم قد يكون عنده شعبة من الجاهلية، قد يكون عنده شعبة من النفاق، قد يكون عنده شعبة من الكفر، واضح؟ وهذا سيأتي، أن المؤمن قد يكون عنده من شعب الإيمان، وقد يكون عنده من شعب المعاصي أو من شعب الجاهلية، واضح؟ وابن تيمية سيبين ذلك إن شاء الله. إذن الغاية من هذا شباب الرد على من يحصر دلالة النصوص فيما نزلت له، والصحيح أن يبقى النص ينتفع فيه، ينتفع به في كل ما يدخل تحته. طيب ابن تيمية هيجاوب على الكلام ده شباب. فيقال: أولا، المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق، والمنافقون كثيرون في كل زمان، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. هذا هو الوجه الأول شباب، وهو أننا إذا حملنا تلك النصوص فقط على من يظهر الكفر، فإننا بذلك نخرج منها المنافق الذي يبطن الكفر وهو داخل فيها. قال ثانيا: الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر، وإن كان معه إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فأخبر أنه من كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وأبو ذر رضي الله عنه من أصدق الناس إيمانا، يعني وجه الشاهد شباب أن الإنسان يمكن أن يكون مؤمنا وعنده بعض الجاهلية، عنده بعض النفاق، عنده بعض المعاصي، واضح؟ وقال في الحديث الصحيح: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم. وقال في الحديث الصحيح: لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقال أيضا في الحديث الصحيح: لتأخذن أمتي ما أخذت الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: ومن الناس إلا هؤلاء. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يخاف النفاق على نفسه. كل هذه النصوص شباب فيها معنى، وهو أن الشخص الواحد يمكن أن يجتمع فيه إيمان صحيح وبعض خصال النفاق أو خصال الكفر أو خصال المعاصي أو الكبائر أو الجاهلية، ويمكن أن يكون مؤمنا وعنده بعض يمكن أن يكون كافرا وعنده بعض خصال المؤمنين، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني إنسان مثلا شباب مؤمن لكنه يزني أو يسرق أو يعني يفر من الزحف، كل هذه ليست من خصال الإيمان. أو مثلا يعير الناس أو يتفاخر بحسبه أو يطعن في الأنساب، أو مثلا إذا حدث كذب أو إذا اؤتمن خان، كل هذه ليست من خصال الإيمان. ويمكن العكس يا شباب، يمكن أن يكون كافرا لكن مثلا يبر بوالديه أو لا يكذب أو لا يزني أو لا يشرب الخمر، فهذا كافر عنده بعض خصال الخير. واضح؟ المهم أنه لا يمكن أن يجتمع إيمان كامل أو إيمان صحيح مع كفر صريح، هذا مش ممكن أبدا. لكن يمكن أن يكون مؤمنا عنده بعض الجاهلية أو بعض النفاق أو بعض المعاصي، والعكس يمكن أن يكون كافرا وعنده بعض خصال الخير. هذا هو وجه الشاهد من الإيه؟ من كل هذه النصوص. طيب، هنا قال ابن تيمية: وعن علي أو حذيفة رضي الله عنهما يعني قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذاك قلب الكافر، وقلب منكوس يعني مقلوب فذاك قلب المنافق، وقلب فيه مادتان: مادة تمده الإيمان ومادة تمده النفاق، فأولئك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هذا الأثر شباب هو مروي عن حذيفة، يعني ليس عن علي رضي الله عنه، الصواب إنه عن إيه؟ عن حذيفة، لكنه بغير هذا اللفظ يا شباب. هذا اللفظ مروي في مسند الإمام أحمد من طرق، يعني مروي لكنها مرفوعة. هذا اللفظ يا شباب اللي هو ابن تيمية ذكره على أنه من كلام علي أو حذيفة، لا، الأثر مروي عن حذيفة لكن بغير هذا اللفظ. هذا اللفظ يا شباب هو مروي، روي مرفوعا في مسند الإمام أحمد وغيره من طريق ليث بن أبي سليم عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري. ومدار هذا الحديث يا شباب على ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وكذلك أبو البختري هذا لم يسمع من أبي سعيد الخدري. فهذا الحديث بهذا الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كلمة أجرد يا شباب يعني عاري، عشان نفك الألفاظ، يعني كلمة أجرد اللي هو قلب أجرد يعني عاري ليس فيه شيء، يعني سالم من الغش والغل والرياء، نظيف يعني. واضح؟ اللفظ بقى شباب الذي روي به الأثر من كلام حذيفة، احنا خلاص قلنا ان هذا اللفظ روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، فيه انقطاع وفيه ضعف. أما هذا الأثر شباب اللي هو الموقوف على حذيفة فهو روي بلفظ آخر، قال حذيفة: القلوب أربعة: قلب مصفح فذاك قلب المنافق، كلمة مصفح يعني له وجهان، وقلب أغلف فذاك قلب الكافر، وقلب أجرد كأن فيه سراجا يزهر فذاك قلب المؤمن، وقلب فيه نفاق وإيمان فمثله مثل قرحة يمدها قيح ودم، ومثله مثل شجرة يسقيها ماء خبيث وماء طيب، فأي ماء غلب غلب. الحديث هذا اللي هو من كلام حذيفة ذكر رواه ابن أبي شيبة في المصنف وفي كتاب الإيمان كذلك، وهو أثر موقوف معناه صحيح وإن كان في إسناده بعض المقال، لأن أبا البختري يعني قيل إنه لم يسمع من حذيفة. لكن يا شباب ما هو المقصود من كل تلك الآثار؟ سيبينه ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية: وإذا عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع بما ذكر الله من الإيمان من مدح شعب الإيمان وذم شعب الكفر. يعني يا شباب هذه هي الخلاصة، الخلاصة هنا وهي أن العبد يجب أن ينتفع من كل ما في القرآن، حتى ما ذكره الله عن الكفار فإنه نافع جدا، بأن يعرف الإنسان صفات الإنسان التي لا يحبها الله وكيف يتقي تلك الصفات، فيكون له عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال الله لما ذكر قصة الرجل الذي أعجب بنفسه أو الذي يعني أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ومثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، بين الله سبحانه وتعالى أن ذلك للاعتبار، قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. طيب، ثم سيذكر ابن تيمية مثالا آخر للخطأ في التفسير المبني على نفس تلك الفكرة. واضح؟ هو خطأ في التفسير ويبين ابن تيمية صوابه، أقرأه أيضا سريعا يا شباب. قال رحمه الله: وهذا كما يقول بعضهم في قوله اهدنا الصراط المستقيم، فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم، فأي فائدة من طلب الهدى؟ ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى، كما تقول العرب للنائم نم حتى آتيك، أو يقول بعضهم ألزم قلوبنا، يعني ده القول الثاني. يعني هو ابن تيمية هنا شباب يذكر أصلا في الخطأ، وهو ظنهم أن العبد الذي آمن هدي إلى الصراط المستقيم، فكيف يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ فهذا أصل الخطأ عندهم، ظنهم أن العبد المؤمن قد هدي إلى تمام الصراط المستقيم، فكيف بعدها يسأل الله الصراط المستقيم أو الهداية إليه؟ فأجابوا بجوابين، بعضهم قال ثبتنا على الهدى، يعني كلمة اهدنا يعني ثبتنا، وبعضهم قال ألزم قلوبنا الهدى، فحذف الملزوم اللي هو القلوب يعني، ويقول بعضهم زدني هدى، يبقى ده القول الثالث. يبقى في ثلاث أقوال هنا مبنية على خطأ، وهو ظنهم أن العبد المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم. طب كيف تقول اهدنا؟ قال لك القول الأول ثبتنا على الهدى، والثاني ألزم قلوبنا الهدى، والثالث زدني هدى. قال ابن تيمية: وإنما يريدون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه. يعني هذا يا شباب سبب الخطأ في هذا التفسير. يبقى ابن تيمية هنا يا شباب ذكر نموذجا من الخطأ في التفسير، وذكر القول وشرحه، ثم ذكر سبب الخطأ. هذه كم صفحة اللي احنا بنقرأهم دول يا شباب يعني نافعة جدا في باب التفسير. قال: وإنما يريدون هذا، يعني يذكرون مثل هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه، فإن المراد به العمل بما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور. والإنسان وإن كان أقر بأن محمد رسول الله وأن القرآن حق على سبيل الإجمال، فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما أمر به وما نهي عنه في تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرف. يبقى شباب هنا الإنسان عنده حاجة إلى طلب الهدى من جهتين، من طلب العلم بالهدى والعمل بالهدى، يعني يطلب أن يعرفه الله أو يعلمه الله أو يرشده الله إلى الهدى وأن يعينه الله على العمل به، فالإنسان لا يزال يحتاج إلى هذا الدعاء. قال: وما عرفه، يعني ابن تيمية يقول وما عرفه الإنسان أو المؤمن، فكثير منه لم يعمل بعلمه، ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهي في القرآن والسنة، فالقرآن والسنة إنما تذكر فيها الأمور العامة الكلية، لا يمكن غير ذلك، لا تذكر ما يخص به كل عبد، ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم. ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم، يعني أن الإنسان يحتاج أن يسأل ربه الهدى إلى الصراط المستقيم. ثم يبين ابن تيمية ما معنى الصراط المستقيم الذي نطلب الهداية إليه. قال رحمه الله: والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله، يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلا، ويتناول التعريف بما يدخل في أوامر الكليات، ويتناول إلهام العمل به، فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه. ولهذا قال لنبيه بعد صلح الحديبية: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال في حق موسى وهارون: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من الأمور الخبرية والعلمية والاعتقادية والعملية، مع أنهم كلهم متفقون على أن محمدا حق والقرآن حق، على أن محمدا حق والقرآن حق، فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا. يبقى هذا وجه آخر يا شباب يبين حاجة الإنسان إلى طلب الهدى، وهو أن المؤمنين جميعا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالقرآن في الجملة، ثم وقع بينهم خلاف، فلو أن كل المؤمنين هدوا إلى الصراط المستقيم لم يقع بينهم خلاف، فوقوع الخلاف بينهم يؤكد حاجتهم إلى طلب الصراط المستقيم. قال: ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه. هذا بقى باب العمل يا شباب، الأول كان باب العلم وهذا باب العمل. قال: ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه ولا يحتذون حذوه، فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه. يبقى هذا جهة العمل، يعني نحن نعلم أشياء كثيرة جدا لكن لا نعمل بها، فنطلب الهداية في العمل بها. قال: والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء المتقين، كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله، يعني من أعظم أسباب كونهم أولياء دعاؤهم الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء في كل صلاة، مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم الصراط المستقيم. ابن تيمية هنا سيعقب شباب، قال رحمه الله: فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين. قال سهل بن عبد الله التستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار، ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار. وما حصل فيه الهدى في الماضي فهو محتاج إلى حصول الهدى فيه في المستقبل، وهذا حقيقة قول من يقول: ثبتنا واهدنا لزوم الصراط، وقول من قال: زدنا هدى، وقول من قال: زدنا هدى يتناول ما تقدم، لكن هذا كله هدى منه في المستقبل إلى الصراط المستقيم، فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعد، ولا يكون مهتديا حتى يعمل في المستقبل بالعلم. وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل يزول عن القلب، وإن حصل العلم فقد لا يحصل العمل. فالناس دي النتيجة يا شباب، دي خلاصة هذا الاستطراد الذي بين فيه ابن تيمية خطأ من لم يفهموا دعاء المؤمنين: اهدنا الصراط المستقيم. قال ابن تيمية في الخاتمة: فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء، ولهذا فرضه الله عليهم في كل صلاة، فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه، وإذا حصل الهدى إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة، والله أعلم. واضح يا شباب؟ يبقى هذا خلاصة الاستطراد الذي بين فيه ابن تيمية نموذجين لأخطاء المفسرين: الأول في حصرهم الآيات التي نزلت في الإنسان بأنها للكافر فلا ينتفع بها المؤمن، والثاني وهو فرع عن هذا الخطأ، ظنهم أن العبد المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم، فكيف يدعو الله أن يهديه إلى الصراط المستقيم وهو مهدي بالفعل. فبين ابن تيمية أن ذلك من جهة العلم ومن جهة العمل ومن جهة الإعانة على العمل إلى غير ذلك من تفاصيل. سيرجع ابن تيمية مرة ثانية شباب إلى الكلام عن حياة القلب. قال رحمه الله: واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحس والحركة الإرادية أو مجرد العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته كأبي الحسين البصري. أبو الحسين البصري شباب محمد بن العلي ابن علي الطيب من أئمة المعتزلة، متوفى يعني في القرن الخامس الهجري، ومن أهم كتبه كتاب المعتمد في أصول الفقه. قالوا إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر، يعني ابن تيمية رحمه الله شباب يتكلم عن معنى حياة القلب، فقال معنى حياة القلب ليس مجرد أنه يعني يتحرك أو فيه حركة أو مجرد العلم والقدرة، واضح كما يظن ذلك، يعني هذا خطأ عند طائفة من النظار. كلمة النظار تطلق على كثيرا على علماء الكلام، تطلق يعني على مثلا المعتزلة والأشاعرة ونحوهم. فقال كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته كأبي الحسين البصري، قالوا إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر، بل الحياة كذا كلام أبي الحسين البصري خلص، ابن تيمية سيعقب شباب، بل الحياة صفة قائمة بالموصوف وهي شرط في العلم والإرادة، في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية، وهي أيضا مستلزمة لذلك، فكل حي له شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرة، وكل ما له علم وإرادة وعمل اختياري فهو حي. يعني ابن تيمية شباب يريد أن يقول ليست حياة القلب فقط في أنه يتحرك أو أنه يعلم، وإنما العمل بمقتضى هذا العلم، واضح؟ وهذا واضح يا شباب. ثم قال: والحياء مشتق من الحياة، الحياء مشتق من الحياة، فإن القلب الحي يكون صاحبه حييا. مكتوب أنا عندي حيا، لا هي يا شباب حييا، يعني في اتنين ياء. يكون حييا فيه حياء يمنعه من القبائح، فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب. يعني يا شباب، يعني الإنسان الذي عنده حياء فإنه لا يفعل كل ما يشتهي ولا يفعل كل ما يقدر عليه، لأن حياءه وحياة قلبه تجعله حكيما يفعل الأشياء النافعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. فالإنسان الذي يفعل كل ما يشاء ويفعل كل ما يقدر عليه فهذا ليس حكيما. واضح؟ لأن الحكمة هي الذي تقيد القدرة. واضح؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. هنا المقصود بالعي يا شباب ليس هو العجز عن الكلام، وإنما العي هو قلة الكلام. كلمة عيي يعني على وزن فعيل، يعني المراد به السكوت عما فيه إثم، وكذلك المراد منه التأمل والتفكر قبل الكلام. فهذا ليس خللا في اللسان، ليس المراد بالعي هنا أو بالإنسان العيي الذي مدح بأنه إنسان لا يقدر على الكلام، لا، أي أنه يتأنى ويتفكر قبل أن يتكلم. كما قيل شباب: الكلمة لك تملكها، فإن نطقت بها ملكتك. يعني الكلمة أنت تملكها ما دمت لم تنطق بها، لكن إذا قلتها فهي التي ملكتك، تتصرف فيك. يعني ممكن إنسان مثلا يمزح مع الناس بما يضايقهم، قبل أن يمزح معهم هو يملك الكلمة، فإذا قالها ربما احتاج أن يعتذر، وربما احتاج أن يطلب العفو والسماح. فلذلك شباب العي هنا المقصود به الأناه، التفكر في الكلام قبل النطق به. واضح يا شباب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. يعني الحياء يمنع الإنسان من الأفعال الفاسدة أو من الأمور التي لا يرضاها الله أو الأمور القبيحة، والعي يجعله يتأمل في الكلام قبل أن ينطق به، ويقلل من الكلام إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله قصدي وتكملة الحديث: والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. ده هذا تكملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البذاء والبيان شعبتان من النفاق. طبعا المقصود بالبذاء هو فحش الكلام. في ناس مثلا شخص، وده موجودون معانا على فكرة في وسائل التواصل وغيرها، يعني مدام يقدر، يعني لا يعلم أن الحرية مسؤولية، ينطق، تراه ينطق بفحش الكلام، يعني الكلمات الفاحشة. عاصم كاتب عنده فلاتر. أيوة، هي بالضبط الفكرة دي كده، عنده فلاتر. يعني الفلتر هذا فلتر في العلم وفلتر في الإيه، في العمل. هنا في الحديث يا شباب: والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. البذاء اللي هو فحش الكلام، إن الإنسان يتكلم بالكلمات الفاحشة أو البذيئة. واضح؟ وقلت لكم إن هذا موجود في كثير من الناس، ربما يحمله على ذلك غير على الدين، أو يحمله على ذلك حماسة أو تهور، فينطق بكلمات لا يزنها بميزان الشرع. وكذلك شباب البيان هنا، المقصود بالبيان هنا كثرة الكلام فيما لا يرضي الله، أو الفصاحة في غير ما يرضي الله، أو إظهار التفاصح، بغية التقدم والتصدر والجرأة على القول. كل هذه مما يدخل في البيان المذموم، فإن حسن البيان في نفسه ليس مذموما إلا إذا كان فيما لا يرضي الله. طيب، هذا كان تعليقا على حديث الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. فإن الحي يدفع ما يؤذيه بخلاف الميت الذي لا حياة فيه، فإنه يسمى وقحا. والوقاحة الصلابة، وهي اليبس المخالف لرطوبة الحياة. فإذا كان وقحا يابسا صليب الوجه، لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه وامتناعه من القبح، كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام بخلاف الأرض الخضرة. ولهذا كان الحيي يظهر عليه التأثر بالقبح، وله إرادة تمنعه عن فعل القبائح بخلاف الوقح الذي ليس بحيي، فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك. طبعا ده شباب فصل مهم جدا يبين أن الحكمة والحياء تقيد الأفعال. واضح يا شباب؟ لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال وما الله يريد ظلما للعباد، ما معناها؟ أن الله قادر على الظلم لكنه لا يريده، لا يحبه، لا يشاءه. واضح يا شباب؟ ففرق بين ما تقدر عليه وبين ما يجب أن تفعله. فالشخص الذي يفعل كل ما يقدر عليه أو يفعل كل ما يشتهيه فهو شخص جاهل أحمق وقح. إنما ينبغي أن تقيد القدرة بالحكمة وتقيد كذلك بالإيمان. فابن تيمية يريد أن يقول إن الشخص الوقح ليس عنده حياء وليس عنده إيمان يمنعه من فعل القبائح. وده شباب تشوفوه مثلا موجود في المجتمعات الكافرة أو في المجتمعات التي تأثرت بالكفار، أنهم يفعلون القبائح. ترى يعني امرأة تبدي أكثر جسدها، أو مثلا رجل وامرأة يفعلون أفعال منكرة في الشارع، بل يعني الذين يعملون عمل قوم لوط كثير منهم ينتشرون في دول ويفعلون ذلك في ساحات في الشارع، يفعلون يعني مقدمات هذه الأفعال الخبيثة أمام الناس. فهؤلاء عندهم وقاحة، ليس عندهم لا حياء وليس عندهم إيمان. يعني ربما كان الإنسان كافرا لكن عنده حياء، وربما كان الإنسان مؤمنا معه الإيمان الذي يمنعه من فعل تلك الأمور. لكن الذي ليس عنده حياء وليس عنده إيمان فإنه لا يعني لا يترك أعمالا يقدر عليها، فكل ما يقدر عليه يفعله. أذكر هنا قصة إن في واحد كان في يعني رجل تعرفت عليه في الدنمارك، وهذا الرجل كان يدعو إلى الإسلام، وكان ده يعني أنا أذكر هذا كمثال للكافر الذي عنده حياء. هذا الرجل كان يدعو إلى الإسلام ويعني يناقش غير المسلمين، فجاءت امرأة كافرة وقالت يعني إن هذا الإسلام ظلم المرأة وكذا وكذا، ودائما تقدمون الرجل. المهم حصل بينهم نقاش، ثم جاء وقت الصلاة، فالرجل ومن معه من الناس صفوا في الشارع أو في زاوية وصلوا، فكانت النساء في الصفوف الأخيرة والرجال في الصفوف الأولى. فبعد ما انتهت الصلاة جاءت هذه المرأة وكان يعني قلبها مليء بالغيظ، فقالت له ألم أقل لكم إنكم تظلمون المرأة، تجعلون المرأة في آخر الصفوف أو في الصفوف الأخيرة والرجال مقدمون. قال لها يعني أنت تريدين أنت إذا كنت مسلمة أن تصلي في الصفوف الأولى؟ قالت نعم. فقال لها يعني تركعي وتسجدي أمامنا؟ قالت نعم. فالمهم قال لها طيب افعلي كذا. الرجل شعر فيها بشيء من الحياء، فلما وقفت المرأة أمام الناس وأعطت المرأة ظهرها وجاءت يعني همت أن تركع استحيت، لأن يعني هو الرجل كان ذكيا لمح أن المرأة فيها سنة حياء. فالمرأة يعني وشها أحمر وظهر عليها التأثر ومشيت. فده يبين يا شباب أن الكافر قد يكون عنده شيء من الحياء. إذن الذي يمنع الإنسان أو يحجم فعله إما الإيمان أو الحياء، فإذا اجتمع كان خيرا، وإذا انتفى عن الإنسان الإيمان أو الحياء كان شرا عليه. طيب، قال ولهذا كان الحيي يظهر عليه التأثر بالقبح. الإنسان الحيي أول ما يشوف مثلا منظر قبيح يظهر على وجهه. لذلك كثير من أصدقائنا تركوا أماكن كانوا يعيشون فيها في رغد كبير كبير جدا، تركوها وذهبوا إلى أماكن أخرى. تعرفوا ليه يا شباب؟ لأنه وجد أنه لم يصر يعني يتأثر بما يراه من القبح كما كان في أول أمره، يعني كأنه ألف أن يرى القبائح ولا يتأثر بها. قال رحمه الله فالقلب إذا كان حيا فمات الإنسان بفراق روحه بدنه، كان موت النفس فراقها للبدن، ليست هي في نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنها. نعم، الأخت كتبت أن حتى المسميات اختلفت، فقد يسمون الحياء ضعفا. طبعا هم يسمون الحياء ضعفا ويسمونه جبنا، ويجعلون التعري حضارة، يجعلون التعري حضارة، والله سبحانه وتعالى جعل التعري عقوبة. يعني الله سبحانه وتعالى جعل من عاقبة ما فعله آدم وحواء عليهما السلام أنهما تعريا، فالغرب أو العلمانيون جعلوا ذلك تحضرا. والذي يعني ذهب إلى تلك البلاد ورأى ما يفعلونه بالمرأة يعلم أن أكثر من يتاجرون بالمرأة بجسدها وبشرفها وبكرامتها هم هؤلاء الذين يزعمون أنهم يأتون بأنهم يجلبون لها حقوقها وأنهم يساوونها مع الرجل. والله العظيم لم أرى أقبح أثرا على المرأة من هؤلاء، وإن امرأة تتبع هؤلاء وتطلب الهدى عندهم امرأة جاهلة، وستقع فريسة لهم ولا بد، فإن هؤلاء أقبح من يتاجر بالمرأة. طيب، قال رحمه الله: فالقلب إذا كان حيا فمات الإنسان بفراق روحه بدنه، كان موت الإنسان فراقها للبدن، كان موت النفس فراقها للبدن، ليست هي في نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنها. يعني يقصد يقول أن موت القلب مش أنه هو ما لا ينبض، هو ينبض لكنه لا يقوم بعمله. ولهذا قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، مع أنهم موتى داخلون في قوله: كل نفس ذائقة الموت. وفي قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالموت المثبت غير الموت المنفي، فالموت المثبت غير الموت المنفي. المثبت هو فراق الروح، فراق الروح البدنة، والمنفي زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن. يعني يا شباب، هنا عندنا قاعدة مهمة جدا. احنا يا شباب هنحاول ان احنا نختم ان شاء الله بهذه القاعدة، وغدا ان شاء الله نتكلم عن باقي الكتاب. هو باقي في الكتاب نصفه تقريبا يتكلم فيه عن مرض الحسد ومرض البخل ومرض الجبن وشح النفس ومرض العشق، ثم يتكلم عن علاج تلك الأمراض. فيمكن إن شاء الله أن احنا نختم بهذه الفكرة، يعني تقريبا هتاخد خمس دقائق، ونكون بذلك تقريبا أخذنا 2:10. ماشي يا صالح حبيبي، تعال تعال يا صالح، تعال. يا حبيبي ثواني. الفكرة التي أريد أن أتكلم عنها شباب هي قاعدة مهمة جدا، يعني أحب منكم أن تكتبوها. إذا جاء الخبر في الوحي منفيا ومثبتا، فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي. أعيدها مرة ثانية: إذا جاء الخبر مثبتا ومنفيا في الوحي، يعني مرة جاء الخبر مثبتا ومرة جاء منفيا، فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي. يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى شباب إذا أخبر بخبر ثم في موطن آخر نفى، يعني أثبت شيئا ثم نفاه، فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي. دليل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الدليل الثاني يا شباب: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابها يعني يصدق بعضه بعضا. طيب، من أمثلة هذه القاعدة يا شباب مثلا قال الله تبارك وتعالى: وما النصر إلا من عند الله، ومع ذلك قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فالنصر المنفي عن العباد في قوله وما النصر إلا من عند الله غير النصر المثبت الذي يقدر عليه العباد. كذلك قال الله تبارك وتعالى في آية واحدة أثبت ونفى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت، يعني شوف الله سبحانه وتعالى نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرمي وأثبت له. الرمي المثبت هو الحذف اللي احنا بنسميه الحذف، يعني إن هو إيه؟ رمى شيء. أما الرمي المنفي فهو القتل، يعني يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وما قتلت إذ حذفت ولكن الله قتل، يعني الله هو الذي قتلهم. لذلك قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فالرمي المثبت غير الرمي المنفي. كذلك مثلا قال الله تبارك وتعالى وهو يأمر بالعدل بين النساء: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ومع ذلك قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالعدل المنفي يعني أننا لا نقدر عليه هو العدل في القلوب، عدل المحبة. أما العدل المثبت فهو العدل المقدور عليه من مثلا حاجات المنزل ومن الرعاية ومن التفقد ونحو ذلك. وكذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، فهذه هداية منفية. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية القلوب أو التوفيق إلى الإيمان، لا يقدر عليه إلا الله. أما الهداية المثبتة فهي هداية الإرشاد، هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، حتى هو للمؤمنين للدعاء: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. واضح الشباب؟ إذن الأخبار إذا جاءت منفية ثم جاءت مثبتة فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي. قال الله سبحانه وتعالى مثلا هنا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، مع أنهم ميتون، يعني داخلون في قول الله: إنك ميت وإنهم ميتون. واضح الشباب؟ فالموت المثبت غير الموت المنفي. هذا شباب في الأخبار. أما الأحكام الشرعية فقد يكون كذلك، قد يكون المثبت غير المنفي. مثلا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، ومع ذلك قال: ليس من البر الصوم في السفر. الصوم المنهي عنه غير الصوم المباح أو المشروع أو المستحب. ينهى عن الصوم في السفر إذا كان يسبب مرضا وعنة وضعفا، واضح؟ ويباح إذا كان يقوى الإنسان عليه. واضح يا شباب؟ مثلا: فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا يؤكد أن هناك عدوى، لكن في حديث آخر يقول: لا عدوى ولا طيرة. هذا الذي يقول لا عدوى ولا طيرة يعني العدوى لا تؤثر بنفسها، واضح؟ أما الحديث الآخر فيجعل مخالطة المريض مجرد سبب لنقل المرض، فهنا المثبت غير المنفي. كذلك شباب الأحكام، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول أو تستدبر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا من ذلك، فحاول بعض العلماء أن يجعل صفة الفعل غير صفة النهي، بأن الفعل كان في البنيان وأن النهي في الصحراء، أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا والنبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، فيجعلون الوجه المشروع هو إذا كان في الزحام أو عند الحاجة، ويجعلون الوجه غير المشروع هو أو الوجه المنهي عنه هو بدون حاجة، واضح؟ وغير ذلك من الأمور التي يجمع فيها بين النصوص. لكن شباب الأحكام الشرعية فيها احتمال آخر وهو النسخ، يعني يمكن أن يأتي حكم ثم يأتي حكم آخر ينسخه، فيكون الحكم الأخير ناسخا للأول، كما مثلا في حديث: إنما الماء من الماء، معناها أن الرجل بمجرد جماعه لا يجب عليه الاغتسال ولا المرأة إلا بالإنزال. أما في الحديث الآخر: إذا جلس بين شعبها وجهدها فقد وجب الغسل، يعني بمجرد الجماع. فهذا يا شباب يبين أن الحكم الأول نسخ. إذن الأخبار ليس فيها إلا الجمع بينها، مدام الأخبار صحت فيجب الجمع بينها بأن تجعل المثبت غير المنفي. أما الأحكام فقد يجمع بينها وقد يقال فيها بالنسخ أو الترجيح. طيب نكمل نصف الصفحة دي يا شباب ونقف إن شاء الله. قال رحمه الله: وهذا كما أن النوم أخو الموت، فيسمى وفاة ويسمى موتا وإن كانت الحياة موجودة فيهما، يعني الإنسان النائم هو حي لكنه يسمى ميتا أيضا. وصلنا لفين؟ وهذا كما أن النوم أخو الموت فيسمى وفاة ويسمى موتا وإن كانت الحياة موجودة فيهما. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي حديث آخر: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وإذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ويقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، يعني عند النوم. خلاصة هذا الفصل يا شباب أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يريد أن يقول إن حياة القلب أو حياة السمع أو حياة البصر ليست في مجرد الإدراك، وإنما في العمل بمقتضى هذا الإدراك. فإن القلب الحي هو الذي يرى الأشياء على ما هي عليه، فيعمل بالحق ويترك العمل بالباطل، هذا هو القلب الحي. كذلك السمع هو الذي يدرك ويستجيب، فليست مجرد الحياة هي الإدراك وإنما العمل. فالقلب الحي هو الذي يبصر الإنسان به الحق حقا ويبصر به الباطل باطلا، فيحب الحق ويتبعه ويبغض الباطل ويترك العمل به. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله نكمل الكتاب كاملا، وسيكون حديثنا فيه عن الأمراض أو أشهر الأمراض التي ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله، أو التي يمكن أن تفسد على الإنسان عبادته وعمله. نبدأها بالحديث عن الحسد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لغيره أحدا، أو ألا يجعل فيه لغيره شيئا منه، وأن ينقي قلوبنا من أمراضها، وأن يقينا شح أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.